فسكت عنه أبو داود، فالحديث حسن. وقد أقر الإمام المنذري هذا، فأورد الحديث في الترغيب والترهيب، وعنون عليه بصفة الحسن إذ قدره بلفظ عني. وذكر الحديث أيضا في اختصاره للسنن وتهذيبه للسنن، وما اعترضه على فعل أبي داود. وهكذا فعل الإمام النووي في الأذكار. وكثيرا ما يقول النووي في الأذكار بعد أن يورد الحديث من طريق أبي داود، يقول لم يضعف أبو داود، أي فهو في درجة الحسن. ولأجل هذا قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري مستشهدا به، وقد ذكر أنه لا يورد في حديثه في كتابه حديثا يستشهد به إلا إذا كان في درجة الصحة أو الحسن. وإنما قلت هذا الكلام إخوتي الكرام لأن هذا الحديث ذكرته في محاضرة ماضية، فاعترض بعض طلبة العلم بأن بعض الناس ضعف الحديث، وأنا قلت إنه في درجة الحسن، وأنا أقول لهذا الأخ ولغيره: ما قلت هذا من نفسي، ولست في تلك الرتبة، ولا يمكن أن أصل إليها، إنما هذا كلام أئمتنا عليهم رحمة الله. وإذا كان في الحديث شيء من الكلام حول بعض رواته فله شواهد كثيرة، ولذلك حسنه أئمتنا، وهذا صنيعهم رضي الله تعالى عنه. حسنه ابن حجر والمنذري، وأقره المنذري تحسين أبي داود في كتابين، وهكذا فعل النووي. ويقول الإمام ابن القيم: وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا كلام أئمتنا يا عبد الله، فهذا فيما أنقله عنهم. وأما أنني أدخل نفسي في تصحيح أو تحسين، فمعاذ الله أن يخطر هذا ببالي. الحديث في درجة الحسن، أصدقها حارث وهمام، هذا أعظم وصف ينطبق على الإنسان لا يخلو من فعل ومن هم. حارث مكتسب، همام يهم، إما يهم بالخير أو بالشر، وإما يعمل الخير أو الشر. ومما يقرر هذا ويؤكده ما ثبت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. ومن اللطائف أنه اختلف في اسم هذا الصحابي، وأرجح ما قيل إن اسمه الحارث، اسمه الحارث، فهو يقرر لنا المعنى المتقدم، وهذا الحديث يوضح هذا. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إن سعي كل شتى. كل الناس يغدو، يعمل ويكتسب، هذا يعمل للجنة وذاك يعمل للنار، كحال الناس عندما يخرجون من بيوتهم في الصباح إلى العمل، ثم بعد ذلك يعودون بربح أو إلى خسارة. وهكذا في معاملتنا مع ربنا، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إن سعيكم لشتى، إن عملكم لمختلف. والمعنى الثاني

فمن طلب الحق يسره الله عليه، ومن طلب الباطل يسره الله عليه، جزاء وفاقا. ولا يظلم ربك أحدا، الخير ميسر والشر ميسر، والناس يغدون فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إخوتي الكرام، وليس الأمر في الآية من باب المشاكلة كما قال بعض المفسرين، أي هنا فسنيسره للعسرى، يقول والعسرى ليس فيها تيسير، فكيف إذن ييسر الله العسرى للشقي العافي؟ ثم قالوا هذا من باب المشاكلة، يعني من باب الاتفاق باللفظ الثاني مع اللفظ الأول، وليس في حقيقة العسرى تيسير. والأمر ليس كذلك، إن أهل الباطل عندما يستمرؤون الباطل وتنكس قلوبهم ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتلذذون أيضا بباطلهم ويستهونه ويشتهونه، كما تلذذ أهل الخير بخيرهم ويستهونه ويشتهونه. وقد ذكر أئمتنا قصة تحير الألباب، حاصلها أن رجلا كان يزاول مهنة خسيسة طول حياته، وهي مهنة السرقة. فأما كبر ودخل في حد الشيخوخة واستحى من تعيير الناس، كان يعطي فلوسا لبعض الناس ليسرقوا له من أموال غيره ليأكل هذا المسروق، أصبحت نفسه لا تتلذذ إلا بالحرام. ومن الطرائف أنه استأجر في يوم من الأيام أجيرا ليسرق له هذا الأجير من بستان جاره، فذهب هذا الأجير الذي أخذ أجرة من هذا الشيخ الذي طعن في السن، وأحضر له من بستانه، أي من بستان صاحب المال الذي كان يسرق. يقول العلماء فلما رفعه إلى فيه ومضغه لفظه، قال ما لك؟ قال هذا من مالي، أما تستحي؟ قال وكيف عرف؟ قال إن بطني تعلم أكل الحرام فلا يتلذذ إلا به. هذا حلال، لما بضغته ما وجدت له لذة ولا وجدت له طعم. والقصة صورة في كتب أئمتنا، يسره بشقائه وبلائه، ولو عرف الجحيم الذي هو فيه لاستغاث بربه من حاله. فسنيسره للعسرى جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل، فأولئك ييسرهم الله لليسرى كما قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سيهديهم ويصلح بالهم. وعلى قراءة الثمانية المعنى واضح كالآية التي ذكرتها في آخر سورة العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يهديهم، توفقهم لسلوك طريق الهدى الذي كانوا عليه ويثبتهم عليه ويزيدهم هدى إلى هداهم في هذه الحياة الدنيا. فالمعنى ظاهر، وإنما على قراءة حفص والبصريين قد يتبادر لبعض الناس إشكال، لأن هؤلاء قتلوا وماتوا فإلى أي شيء سيهديهم؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم. سيهديهم إلى أمرين بعد وفاتهم يا أخي المؤمن، سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير، ويقول هؤلاء الشهداء لهذين الملكين هذه نحورنا متخضبة بدمائنا في سبيل ربنا فابتعد عنا. سيهديهم